الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحت امرأة أحبها وكان أبي يكرهها، فأمرني أن أطلقها فأبيت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه تكملة أحاديث الباب الأول من كتاب الطلاق، وهي الترجمة التي ذكر المصنف بقوله: باب جوازه، يعني الطلاق، باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه. سبق معنا الحديث عن الطلاق من حيث تعريفه وحكمته، حكمة مشروعيته، وأن الشرع المطهر جاء في ذلك بما فيه نفع البشر، وبما يكون فيه حل للمشكلة الزوجية، وأن الطلاق لا يصار إليه إلا باعتباره حلا للمشكلة، لا كما يفعل بعض الناس لقلة دينهم وقلة فقههم وقلة عقولهم أيضا، حينما يجعلون الطلاق سبيلا لخلق المشكلات، لأنهم ما عقلوا عن الله عز وجل شرعه، وما فهموا حكم تشريعه ولا أسرار دينه، بل لعلهم في بعض تصرفاتهم يكونون قد اتخذوا آيات الله هزوا، وإنهم كما يقول بعض السلف في مثل هذه القضايا: إنك لم تتق الله، ولو اتقيت الله لجعل لك مخرجا. لأن يعني الله عز وجل قال في آيات الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فالذي يسيء استعمال الطلاق ويضعه في غير موضعه فهذا ما اتق الله حق التقوى، ومن هنا لم يكن له فيما وقع فيه مخرج. ومن هنا ينبغي معرفة أحكام الطلاق وإدراك فقهه وحكم تشريعه، والعلماء رحمهم الله قد أوضحوا ذلك أتم إيضاح، وبسطوا الحديث فيه في مسائل ودقائق يحسن بطالب العلم أن يفقهها، ثم ينقلها بالطريقة التي يراها مناسبة ليفقهها بها الناس والعامة، لأن الطلاق وأحكامه وما يترتب عليه يصيب كل الناس إلا من رحم الله، ويحتاجه كل أحد، إما من وقع فيه، وإما من لم يقع حتى لا يقع، أو حتى يعرف متى يحتاج إليه، لأنه لا شك أنه شرع لحكمة، ولكن بعض الناس اتخذوا الطلاق إما سبيلا لتهديد الزوجات، أو حتى سبيلا لتهديد الأصدقاء والمعارف والزملاء: علي كذا، علي كذا، إن لم يفعل كذا، إن لم يكن كذا. فهذا معلوم أن هذا ليس من دين الله، وهذا من الخطأ، وهذا من قلة الفقه وقلة العقل، بل هو من الحمق كما هو معروف. فكل ذلك مما ينبغي أن يعلم، وبخاصة تشريعات ديننا فيما يتعلق بأحكام البيوت والنكاح والمشكلات الزوجية وحل هذه المشكلات، لأن البيوت كما تعلمون لا يخلو بيت أبدا البتة من مشكلة، حتى بيت النبوة، حتى بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر ولأنه تشريع ولأنه مشرع عليه الصلاة والسلام، يجري في بيته من الأحكام ومن الفقه ما يكون به المؤمنون أسوة. فينبغي أن يعلم أن المشكلات البيتية لابد أن تحصل، ولا يخلو بيت من منغصات، ولا يخلو مشكلات، ولا يخلو من اختلاف وجهة نظر بين الزوج وأهله وبين الزوج وأولاده، وأحيانا قد يكون بسبب تدخلات من أحد الوالدين أو الوالدين من جهة الزوج أو الوالدين من جهة الزوجة، أو حتى بعض الأخوات أو الإخوان أو الأقارب، كما هو معروف من ما يجري في كل البيوت في كل الأعصار وفي كل الأمصار، مما ينبغي أن يتسلح به المسلم بعد تقوى الله عز وجل ودينه، أن يتسلح بسلاح العقل والحكمة والصبر والأناة وتقريب الأمور، وعدم التعجل في أي اتخاذ قرار من شأنه أن يكون سببا لزرع مشكلات وليس حلا لمشكلات. ويأتي في هذا الباب الطلاق. فالشيخ قال: باب جوازه للحاجة. وأورد فيه كما سبق حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، والطلاق وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء طلاق أتبعه بفراق لم يراجع بعده كما في بنت الجون، أو كما في قصة حفصة هنا طلقها ثم راجعها، فهو جائز للحاجة، ولا شك أنه جائز لأنه دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. وقلنا أيضا فيما سبق أنه يكون جائزا ويكون مكروها ويكون حراما ويكون واجبا ويكون مستحبا. الجائز حينما يكون هناك داعي، هو يخشى الإنسان أن يظلم أهله، أو تخشى الزوجة كذلك أيضا أنها لا تقوم بحق زوجها، وليس هناك مرغبات في بقاء النكاح، وبخاصة إن كان هناك أولاد أو هناك قيام بحق الزوج وقيام الزوج بحق زوجها وقيام الزوج بحق زوجته. أما مجرد المنغصات العادية فهذه لا، أما إذا كان فعلا يخشى إنسان لا يقوم، فحينئذ يكون في حقه مشروع وجائز، ويكون مستحبا إذا غلبت المشكلات وفعلا خشي أحدهما أو غلب على ظنه أنه يظلم صاحبه، وحينئذ يستحب. ويكون واجبا إذا كان في موضوع الفيئة، رفض المولي أن يفي فإنه يجب أن يطلق، بمعنى أن يحلف أن لا يطع زوجته للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن المولي إذا حلف أن لا يطع زوجته فإن الحاكم يمهله أربعة أشهر، فإن رفض أن يطع فإنه يجب عليه أن يطلق، بل يطلق عليه الحاكم، وفي هذه الصورة يكون الطلاق واجبا. ويكون مكروها إذا كانت الحياة مستقيمة والنكاح قد أدى حكمة تشريعه من حيث الأولاد ومن حيث استقامة الحياة ومن حيث العفاف، فحينئذ يكره. ويحرم إذا كان في صورة الطلاق البدعي، كان يطلق في حيض أو يطلق في طهر مسها فيه، أو يطلق ثلاثا في كلمة واحدة أو في مجلس واحد، فإن هذا كله من الطلاق البدعي المحرم. فجوازه للحاجة وكراهته مع عدمها إذا لم يكن حاجة، وطاعة الوالد فيه. كذلك إذا مر معنا حديث لقيط بن صبرة قال: قلت يا رسول الله إن لي امرأة فذكر من بذائها، يعني سوءها، سوء خلقها، قد يكون في سلوكها وقد يكون في لسانها، لأن قلنا غالبا البذاء يطلق على سلاطة اللسان. قال: طلقها، بمعنى ما دام أنك ترى أنك تكرهها وأن لا تستقيم الحياة وتجد عانة ومشقة فطلقها. قلت: إن لها صحبة وولدا. أيضا هذا توازن، وهذا الذي ينبغي للعاقل كما سبق معنا. العاقل ينظر في المحاسن والمساوئ، وينظر فيما يسخطه وما يرضيه، فإنه لن يجد امرأة كلها سخط أبدا، ولن يجد امرأة كلها سلامة وكلها رضا. النساء كما هو في الرجال، فيهم فيهم عيوب وفيهم محاسن، ولكن العاقل هو الذي يوازن بين المحاسن والمساوئ، ولن ترى أحدا سالما من العيوب أبدا، لا في أصدقائك ولا في أهلك. ولهذا كان من عقل لقيط وحكمته رضي الله عنه وقال: قلت إن لها صحبة وولدا. صحبة يعني وفاء، يعني بيني وبينها عشرة ولها مودة ولها طول حياة، فالإنسان ليس بهذه السهولة يخرم مرؤته ويخرم حق أهله. فقال: يا رسول الله إنها لها صحبة وولدا، والولد من أعظم ما يربط الزوجين، بل هو من أعظم مبتغيات النكاح كما هو معلوم. ولهذا أوردنا في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولم يقل فإن كرهتموهن فطلقوهن، لأن هناك مصالح في الزواج ومصالح في بقاء الزوجة عندك، وإن كان هناك يعني قلة مودة. ولهذا كان يقول عمر: وهل كل البيوت تبنى على الحب؟ أين الوفاء وأين الذمم وأين الأولاد؟ ولهذا قال هنا: وإن لها أولادا. فالأولاد يربطون، والأولاد فعلا ينبغي أن تحافظ على مصالحهم، لأنه إذا حصل طلاق فإما أن يكون الأولاد عند الزوجة فيفقدون قوة الرجل ويفقدون قوة المربي، وإما أن يكون عند الزوج فيفقدون الحنان والعطف، والأولاد يحتاجون إلى هذا وهذا. إن لها صحبة الولد. قال: أمرها أو قل لها، بمعنى راجعها واعرض الأمر عليها، فإن يكن فيها خير، في بعض النسخ فإن لم يكن صحتها فإن يكن، فإن يكن فيها خير ستفعل، بمعنى سوف تستجيب وسوف يحسن سلوكها ويقل بداؤها. ولا تضرب رعينتك ضربك أمتك، رواه أحمد وأبو داود. وحديث اليوم حديث ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه الخمسة إلا النسائي. هذا من المواطن التي يحرم فيها الطلاق. طبعا الطلاق ليس بيدها، وإنما يحرم أن تسأل الطلاق، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق لمن أخذ بالساق، إلا إذا فوض الأمر إليها، بمعنى قال: أمرك بيدك، فطلقت نفسها، فهذا معلوم أيضا لأنه وكلها. فالإنسان إذا وكل غيره في الطلاق فإنه يقع. لو وكلت أخاك أو وكلت أباك أو وكلت القاضي بأن يوقع الطلاق فأوقعه بعدما وكلته يقع. كذلك لو وكلت زوجتك قلت: أمرك بيدك، أو قل: أنا وكلتك في هذا، فطلقت نفسها تطلق، لا بقوتها وإن بتوكيلك لها. فالحديث يدل على حرمة أن تطلب المرأة الطلاق من غير ما بأس. ومع الأسف فيما يمر علينا ولعلكم تسمعون بعض المشكلات، بعض النساء الحمقاوات قد تقفل الباب وتصر على زوجها أن يطلقها. هذا حمق، هذا قلة عقل وقلة دين وقلة فقه وقلة عقل. وهذا يحدث كثيرا مع الأسف، ويزداد هذا كلما زاد، ويزداد هذا كلما زاد الجهل، كلما زاد الجهل في النساء وفي الرجال جاءت مثل هذه المشكلات، فتصر على أن تطلب الطلاق، ولا تخرج إلا أن تفعل كذا، ولا تخرج حتى تعطيني ورقة، ولا تخرج حتى تطلقني. هذا لا شك أنه أولا هو لا يجوز إذا كان ليس هناك بأس وليس هناك داعي. وكما مر معنا الإنسان يتحمل وأن يفترض أنه لا يجد في صاحبه عيب أبدا. من ذا الذي ما سأقط ومن له الحسنى فقط. فلا يجوز للمرأة إذا لم يكن هناك باعث صحيح، إما من ظلم وإما من قلة عدل وإما من أي سبب من الأسباب، أو حتى إذا كان معسر فعلا قلة نفقة وتستطيع أن تعيش معه لشدة فقره، فإن هذه من الأشياء التي يعني قد تسوغ طلب الطلاق. وهذه قد تأتي معنا فيما يتعلق بالنفقة والإعسار والطلاق بالإعسار إلى آخره، هذه مسائل تبحث. لكن المقصود إذا كان هناك باعث صحيح فللمرأة أن تطلب الطلاق، لأنها تخشى أن تظلم نفسها وأن تظلم زوجها بحيث لا تقوم بحقه. أما مجرد حمق ومجرد أشياء عاطفية وأشياء بيتية أو أشياء مجرد امرأة الجيران عندها كذا وأنا ما عندي كذا، أو بنت عمي عندها كذا وأنا ما عندي كذا، وأختي عندها كذا، زوج أختي فعل كذا وأنت لم تفعل كذا، هذه كلها قضايا ضعيفة وقضايا هزيلة لا ينبغي أن تدخل البيوت لتفسدها. أما إذا كان هناك باعث فنعم. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير مباس فحرام عليها رائحة الجنة، هذا يدل على عظم الذنب، وقد يلحق هذا بكبائر الذنوب، فإن هذا الوعيد الشديد وهذا التهديد يدل على أن الأمر خطير وأنه قد يدخل في كبائر الذنوب، فإنه لا يتوعد على مثل هذا إلا لما هو عظيم في الذنب. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه. أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق، هذا يدل على منزلة الطلاق، لا شك أنه جائز وأنه حلال، ولهذا قال الحلال، لكنه مبغوض إلى الله، بل ليس مبغوض وإنما أبغض، أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. هو شرعه سبحانه وتعالى لحكمة، ولكنه كالسكين لا تقطع بها إلا الحاجة، ولا تقطع بها إلا ما يؤذيك، إذا كان فيك أحيانا قد يكون دمل وقد يكون شيء زائد فأنت مضطر أن تقطع شيء قطع، مضطر اضطرار، وإلا هو ثقيل وبغيض، لكنه أحيانا تضطر تحتاج إليه، تضطر حتى العضو إذا كان فيه مرض يسري أو مرض يعني يخشى سرائنا فليقطع قطع ويبتر بترا. فهذا مع أنه من أبغض الأشياء لكنه جائز، فكأن هذا حيث يصور الطلاق بهذه الصورة، هو مشروع لكن ينبغي أن لا يستعمل إلا في أضيق الحدود. ولهذا كان كما مر معنا أيضا في الجلسة الماضية وفي مناسبات سابقة أن هناك مراحل قبل الطلاق، من الوعظ ومن الهجر ومن الضرب ومن بعث الحكمين ومن دائما العقلاء يحسنون معالجة مشكلاتهم، والعقلاء أهل الدين وأهل الصلاح وأهل النظر، والذين يحسنون في في في في في في في, في النظر في بيوتهم وفي أولادهم، فإنهم يتأنون ولا يدخلون، بل من يعني أجمل ما يتعود عليه الإنسان في هذا الباب أن يعلم أن مثل هذه البيوت أسرار، وأن يحرص قد ما يستطيع أن لا يخرج شيء في الخارج، ما بينك وبين أهلك وبخاصة في قضايا المشكلات احرص قدر ما تستطيع أن تكون محصورة بينك وبينها، فإن من علامة العقل ومن دلالة العقل ودلالة الرزانة فيك وفي أهلك أن مشكلاتكم محصورة بينكم، وأفضل منها الصبر. ولهذا تلاحظون أن البيوتات الكريمة والبيوتات الشريفة تتحمل من الصبر، وتخشى أن لا يقال فيها أي كلمة لا من قبل أهل الزوج ولا أهل الزوجة، وبيوت شريفة، فلا يلجأ إلى الطلاق إلا حينما فعلا يكون حل مشكلة، لا أن يكون جالبا لمشكلة. إذا كان فعلا مشكلة قائمة لا يرى حلها إلا بالطلاق، حينئذ يستكبسك الطلاق. أما أنه البيوت عامرة ثم يطلقون ثم تأتي المشكلات، تترتب المشكلات بعد الطلاق، فهذا يبكي وهذه تبكي وتأتي الأمور، وقد يكون فات الأمر بحيث لا يمكن تداركه. ومن هنا أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق، فهو بغيط وهو لا يحتاج إليه كالدواء مر، لا يستعمل إلا في الحالات القصوى. ثم أيضا فيما يتعلق بمسألة أصولية، الأصوليون يقسمون الحكم إلى واجب ومستحب ومكروه ومباح ومكروه ومحرم، هذا يكون في أي منزلة، وأبغض الحلال، حلال وأبغض، له مكروه وله حلال محض، فأبغض الحلال، فهي مسألة على كل حال وأثرها الشيخ، لكن لا شك أنه ليس يعني نحن تكلمنا قبل قليل فيما يتعلق بأن الطلاق قد يكون واجبا ومكروها ومستحبا ومحرما ومباحا كما مر معنا، لكن ليس هذا المقصود، المقصود الطلاق بكله وبجملته وبمنزلته من عموم الأحكام هو أبغض الحلال إلى الله، وإلا لا شك أنه في حالة ما يكون واجبا هذا منزلة، أو في حالة ما يكون مكروها هذا منزل، لكن في نظرته الشمولية أو الكلية في أصله أنه هو حلال لكنه أبغض الحلال إلى الله. وقد يكون هذا يفيد إلى أن هناك منزلة يعني قد لم يذكرها الأصوليون أو لم يجسدوها مثل ما دل عليه هذا الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك، وهو الخمسة إلا النساء وصححه الترمذي. هذه المرأة يقول الشراح لم يعرفوا اسمها، لم يعرفوا اسمها، بخلاف المرأة التي سوف تأتي في الباب الذي بعد هذا هذه يعرف اسمها، لكن هذه لم يعرف اسمها. قال كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها، يعني أبوه عمر رضي الله عنه كان يكرهها، فأمرني أن أطلقها فأبيت. لا شك أن الحديث يدل على أن الأب إذا طلب من ابنه أن يطلق زوجته أن يستجيب، وهل يكون مثله الأم أيضا إذا طلبت؟ الفقهاء رحمهم الله نظروا في هذا الحديث، الحقيقة الحديث واضح في أنه إذا طلب الأب من ابنه أن يطلق زوجته فليطع، لأن هذا من البر، هكذا ظاهر الحديث. لكن الذي يبدو وكما فهم العلم أنه ليس الحديث على إطلاقه، فإذا كان طلب الأب وجيها، وأحيانا يكون الأب يدرك ما لديك الابن، وقد يكون يتبين بعد الزواج أشياء تتعلق بالأسرة أو تتعلق بالزوجة نفسها، أو فإذا كان هناك مسوغ فلا بد من طاعة الأب، ولا يتمسك الأمر الابن بمجرد حبه لها. إذا كان هناك مسوغات إما في عفتها أو في حسن خلقها أو حتى في سوء خلقها مع أهله أو مع والديه أو مع أو تبين أشياء، فلا بد من طاعة الأب، ويبدو أيضا كذلك الأم. فإذا كان هذا من البر فإن الأم أحق في البر، قال من أبر؟ قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أباك. فإذا كان هناك مسوغ فلا بد للابن أن يطيع أباه. أما إذا كان هناك ليس هناك مسوغ وإنما مجرد تعنت أو خلاف أسري بين أبو الزوج وأبو الزوجة وتعنت، هذه لا يلزم منها الطاعة، هذه لا يلزم الطاعة إذا كان ليس هناك مسوغ، إنما مجرد تعنت عناد بين الأسرتين، أو مجرد أو أنه فعلا كان تحته بنت منهم فطلق، ما دام طلقت فلان أنت لازم تطلق فلانة، ما هو صحيح، أو ما دام أخوك طلق أنت لازم تطلق، هذا لا يلزم حتى ولو أمر به الأب، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الذي يدل عليه عموم الحديث والنصوص. لكن الذي يقال في هنا أن لا شك أن عمر رضي الله عنه كان له نظر يعني ظاهر وراجح، ومن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يطيع أباه في هذا، وهذا هو الذي يدل عليه عموم قواعد الشريعة وأصولها، لأن الطلاق أمر مبغوض وأحيانا قد يحرم كما قلنا في بعض الصور ويكره، فينظر فيه على حسب الأحوال والأوضاع والحاجة الداعية إليه والمسوغات الطالبة له. قال كانت تحت امرأة أحبها، فمجرد الحب وحده لا يكون مسوغا في بقاء الزوجة، وإن كان لا شك أنه نعمة وجود الحب بين الزوجين والمودة والإلفة، هذه من آيات الله عز وجل، ولكن ينبغي فعلا أن يكون الإنسان عنده من العقل، لا شك إن حصل هذا فهذا نعمة وهذا هو المبتغى، لكن إذا كان هناك أمور تستدعي الفراق فلا يتمسك الإنسان بمجرد الحب، لأن الحب هذا يفنى وينتهي، والزواج له عواقب فيما يتعلق بالأولاد وفيما يتعلق بالعشرة وفيما يتعلق بحياة طويلة قد يترتب عليها مناقصات، وخاصة إذا كانت تتعلق بالديانة وبالعفة وبالسلوك مجرد الحب وحده لا يكفي. ومع الأسف أنه أحيانا فيما قد يبلغكم أو يبلغنا أن قد يستمسك بعض الأزواج بزوجته مع أنها سيئة حتى في ديانتها وفي عفتها، لكنه فعلا مبتلى بحبها، مبتلى بحبها. أو أحيانا قد يكون ضعيف الشخصية بحيث يعني، أو حتى قد يكون أيضا تكلف في الزواج ونحو ذلك. فهذه أمور ينبغي الإنسان يكون فيها ينظر نظرا بعيدا في محافظة على أولاده ومحافظة على ذريته ومحافظة على، لأن الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين، فإن هذا يؤثر كثيرا يعني حالة الأسرة من استقامتها ومن كونه على خلق كريم، ليست بذيئة اللسان، ليست سليطة، ليست من الطبقات التي تبتذل نفسها. فإن الناس مشارب والناس مختلفون، فالإنسان يتخير لنطفه، ثم فإذا تبين أشياء سيئة فليس لا يستمسك من أجل الحب فقط. كما أنه أيضا مجرد وجود بعض النقائص أو العيوب هذه لا تستدعي أيضا الطلاق كما ذكرنا قبل قليل، وإنما الإنسان ينظر فعلا في المؤثرات حقيقة والأشياء التي بها تستقيم الحياة وبها يستقيم البيت. كانت تحت امرأة أحبها وكان أبي يكرهها. فلا شك أن كره عمر رضي الله عنه كان من منطلق عاقل وليس مجرد كره، لابد أنه كرهها لأشياء رأها فيها أو رأها في أهلها تؤثر على الحياة الزوجية وتؤثر على الذرية ونحو ذلك. فأمرني أن أطلقها فأبيت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه طبعا أبى لأنه أخبر أنه يحبها، أبى لأنه أخبر أنه يحبها فاستمسك بها. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك، يعني أطع أباك، أطع أباك فطلق امرأتك. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الباب الذي بعد هذا طويل فيما يتعلق بالمسألة التي هي الطلاق في حيض الطهر وخبر ابن عمر طويل، فنرجئه للجلسة القادمة إن شاء الله. يقول: قال العلامة ابن القيم رحمه الله في تفسير بسم الله إلى آخره بعد ذكر حديث عائشة: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنت على نفسك، قال: وكيف نحصي خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق، إلى أن قال: ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدأ منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ما مراده؟ نعم، مراده في معنى حديث لا أحصي ثناء عليك، قال: كيف نحصي خصائص اسم اللي هو بسم الله لمسماه الذي هو الذات العلية، الله عز وجل هو الذي له الأسماء، فإذا كان هذا الاسم فكيف نحصي الله سبحانه وتعالى له كل كمال على الإطلاق. ف لا نحصي ثناء عليه لأنه هو سبحانه له كل كمال، أشياء لا نتصورها ولا ندركها. ومعلوم أن معتقد السنة والجمعة أنه وصف الله عز وجل بكل كمال وتنزيهه عن كل نقص، فكل كمال له سبحانه. فمن أين نستطيع أن نحصي الثناء؟ لأننا لا نحيط به ولا نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى، فله كل كمال في قدرته، في حكمته، في خلقه، في تدبيره، في تصرفه، في أسمائه، في صفاته، العزيز الحكيم منتهى الحكمة ومنتهى العزة ومنتهى الجبروت ومنتهى الكبرياء، فكل كمال له سبحانه وتعالى، إلى أن قال: ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدأ منه منتهي إليه. نعم، لأن الأمور كلها بيده، الثواب والعقاب كله منتهي إليه سبحانه وتعالى، فهو الذي يجيب وهو الذي يجزي، لأنه له الملك كله، له الملك كله وله التدبير كله وله التصرف كله، لا يجري في شيء في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى، فكل شيء إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. يعني موجب وصفنا لله عز وجل بكل كمال ومقتضى وصفنا لله بكل كمال يتوجب هذا أن يكون كل شيء إليه، كل شيء إليه، ثوابا وعقابا وأمرا ونهيا وتقديرا وتدبيرا، كل هذا موجب. ما دام أن اعترفنا بأن الله سبحانه وتعالى له كل كمال ومنزه كل عن كل نقص، فيوجب فهذا دلالة ذلك وموجب ذلك ومقتضى ذلك أن يكون كل شيء إليه سبحانه وتعالى، وكل شيء مبتدأ ومنتهاه إليه سبحانه وتعالى. يقول: ما الحكمة التي أستعملها لتقويم خلق زوجتي علما أن عندي منها 3 أولاد حتى لا أطلقها؟ الحكمة أولا الصبر، ثم النظر في محاسنها. أنا متأكد أنك لو نظرت في محاسنها فإنك ستجد فيها شيئا كثيرا من الخير، ولكن أحيانا إذا ساءت العلاقة غالبا لا يرى الإنسان إلا النقائص، وأنت إن ذهبت تتلمس النقائص فإنك سوف تجدها، والعرب تقول: من تلمس عيبا وجده. فإذا ما ذهبت تتبع النقائص فإنك ستجد، لكن إذا كنت عاقلا حاسب نفسك، هل أنت سالم العيوب؟ ما مدى فعلا إنصافك من نفسك لأهلك في لسانك، في بسطك، في إنفاقك، في إعطائك الحقوق، سواء في حضورك معهم، في غيابك عنهم، في مباسطتك لهم، في جلوسك معهم؟ قضايا كلها كثيرة، هذه حقوق لهم. فأولا الصبر، والثاني الإنصاف،